بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، نعود إلى استئناف درسنا في منار السبيل الذي طال العهد به أو طال العهد في الغياب عنه. نستأنف الليلة من كتاب الزكاة كما كنا قد وقفنا في وقت مضى، ونبدأ بكتاب الزكاة الآن إن شاء الله تعالى. وفي هذا الأسبوع نمضي على طريقتنا التي من بداية الحج من حيث الوقت، أما من ابتداء من يوم السبت القادم نعود إلى طريقتنا القديمة، وهي تكون الثلاثة الأيام الأولى بعد المغرب في كتاب منار السبيل، ونعود إلى المنظومة في الأيام بعد الفجر الأربعاء والخميس والجمعة في كرسي الشيخ أبو بكر إن شاء الله تعالى. بداية الزكاة. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: باب زكاة. أول كتاب شيخ؟ إيه، من أول كتاب. نعم. قال: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة. قال: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: متفق عليه. الزكاة معناها اللغوي تطلق على الطهارة وتطلق على النماء والزيادة، فكل هذه الأمور الثلاثة تشملها كلمة الزكاة. زكى تطهر أو طهر، وتزكى تطهر، وزكى أي نما وزاد، زكى المال أي نما وزاد وبارك الله فيه، فهذا هو معناها اللغوي. ومعناها عند الفقهاء أو عند عامة الفقهاء: حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وقد تكون في وقت مخصوص، وقد تكون عند حالة معينة. حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط وضوابط معينة، قد تكون يعني مؤقتة وقد تكون غير مؤقتة بحسب أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذا هو معناها. والزكاة كما ذكر المؤلف والشارح رحمهما الله، الزكاة أحد مباني الإسلام العظام، أي أحد أركانه العظيمة التي يبنى عليها، حيث أورد الشارح حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ومعنى بني أي أسس وأقيم على هذه المباني الخمس العظام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الأساس الكبير والعظيم لجميع العبادات، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يبدأ به قبل غيره، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الصلاة التي عمود الإسلام، وإيتاء الزكاة هذا هو الركن الثالث، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء في حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر المتفق عليه أيضا قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وكثيرا ما أمر الله عز وجل بالصلاة والزكاة مع التوحيد. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خذ من أموالهم. وهذا هو والقول الراجح في معنى الآية أن المراد الزكاة الواجبة وليس المقصود مال سوى الزكاة وليس المقصود مالا سوى الزكاة كما يذهب إليه البعض. وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ إنك وبعثه إلى اليمن، حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وهو متفق عليه أيضا، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يرسل العمال لجباية الزكاة. فهذه بعض الأدلة، ومنها أيضا الحديث الصحيح الذي جاء فيه أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وما من صاحب بقر ولا ذهب ولا فض ولا غنم ولا إبل إلى آخر ما قال إلا جعل أخذت تطأه بأظلافها وأخفافها وحوافرها إلى كلما مر عليه أولها رجع عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره بعد ذلك إلى الجنة أو إلى النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها نصوص تدل على ركنية الزكاة. وقد أجمع أهل العلم على أن من تركها جحدا أنه ما حكمه؟ أنه يكفر. من تركها جحودا فإنه كافر مرتد، حتى ولو صلى ولو أدى جميع بقية الأركان ما دام قد تركها جحدا. ولا أدل على ذلك من قتال أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، وكثير منهم أكثر ما عنده ترك الزكاة، بل قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الواضحة في ذلك. وهذا محل إجماع، أي من تركها جحدا وإنكارا فإنه يكفر. وإنما اختلفوا في تاركها تهاونا، فمنهم من يرى كفره كتارك الصلاة، وسبق أن قدمنا كفر تارك ترجيح ماذا؟ كفر تارك الصلاة. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للزكاة في من تركها ماذا؟ تهاونا. القول الأول يقول بكفره حتى ولو تركها تهاونا لقوة الأدلة الواردة في وجوب الزكاة، ولأن السلف لا يرون فرقا بين الصلاة والزكاة، حتى لقد روي عن بعضهم: من صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. والذي يظهر هو رجحان القول الثاني، وهو أن تركها تهاونا لا يخرج من حظيرة الإسلام، وإن كان من أكبر الكبائر وأعظم العظائم ومن أفسق الفسوق. طيب لو قيل: كيف استثنيتموها من الأعمال الأخرى، وخصوصا كيف فرقتم بينها وبين الصلاة؟ والجواب هو الحديث السابق عندما ذكر تعذيب تارك الصلاة الزكاة، ثم قال في نهاية الحديث: ثم يرى مصيره إما إلى الجنة أو إلى النار. فهذا نص في أن من تركها تهاونا فإنه لا يكفر، ولا شك أنه من أعظم ومن أكبر الكبائر. ويكفي هذا الوعيد الوارد في الآية التي مرت بنا في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لذلك ينبغي لمسلم أن يتنبه، وكذلك الحديث الذهب والفضة التي تصفح، وهو الحديث السابق فيه وعيد شديد، وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة، من يطيق عذاب 50,000 سنة؟ أطول من عمر العالم، أطول من عمر العالم، لأن كثيرا من المحققين يرون أن عمر العالم الآن لا يتجاوز 4,000 سنة، خلافا للعقلانيين والطبيعيين الذين ينسبون الأشياء إلى الدهر ويقولون: هذا الحجر عمره 50,000,000 سنة، وهذا التراب عمره 100,000,000 سنة، وهذه بقية خشب عمره ملايين السنين، وهذا أثاث منزلي عمره ملايين السنين، وهي المتعلقة بنظرية التطور والارتقاء المنسوبة إلى داروين اليهودي، تلك النظرية الفاسدة الذي يقول إن أصل الإنسان قرد ثم تحول، يعني أقعد قال إنه كان بشكل يرقة ثم سمكة ثم تحول إلى قرد ثم تطور إلى أن صار إنسانا. ولذلك رد عليه بعض الكفار من قومه فقال: ارفع هذا فوق، رد عليه حتى بعض الكفار قائلا مبينا أن الناس من آدم وآدم من تراب، ولا يوافق ورد على داروين الذي زعم أن أصل الإنسان قرد. ثم قال هذا الرجل متهكما به وهو كافر مثله، قال: اللهم إن كان داروين نفسه أصله قرد فيمكن، يعني يحتمل أن يكون داروين قرد. وهذا على سبيل التهكم به. وهذا ذكرتني بواقعة أو برد على بعض الكتاب المارقين الذين يتهكمون بالسنة. في سنة من السنوات كتب في إحدى الصحف مثل ما يكتب الآن بعض المارقين عن مسألة الاختلاط ويهونون من شأنها، فكتب في سنة واحد من السفهاء المارقين سنة من السنوات قال: لماذا نحن نكفن الموتى ونهدر هذه الأقمشة؟ لماذا لا نجعلهم في بالون زبالة، بالون بلدية؟ هكذا كتب هذا الكاتب السفيه في إحدى الصحف. فطلعت على رد لأحد الغيورين، رد عليه في الصحيفة نفسها، فلما فرغ من الرد وبين السنة في تكفين المسلمين وكذا ونحو ذلك، لما بين هذا كله قال: وتفضل لك عندي هدية 20 بالون إذا مت كي تكفن بها، بالون من بالونات من الأكياس، أكياس الزبالة. فيعني انظر كيف تمردوا على الدين إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. مثل ما تمرد بعض الداعين إلى الاختلاط، وبعضهم بلغ من السفاهة في مقالين له بأن كتب بأن أباح الاختلاط وأباح المصافحة، مصافحة المرأة للرجل، وأباح خلو الرجل بالمرأة بدعوى إذا لم تكن هناك تهمة على حد زعمه، وأباح قضايا معروفة، وأباح فلي الرجل المرأة غير المحرم، بل وقاس عليها: يجوز أن يذهب الرجل الكوافيرة تقص له رأسه وتحلق له لحيته ونحو ذلك. طبعا هو ما ذكر اللحية حتى لا نزيد على ما قال، لكن إذا أجاز أن تحلق رأسه فربما يجيز أن تحلق لحيته، وهذا نوع من أنواع الإلحاد والتمرد على النصوص والخروج على إجماع السلف. ويعني قول من أخبث الأقوال، ولا سيما إن صدر من شخص ربما ادعى أنه منسوب إلى العلم أو إلى نحو ذلك. فعلينا أن نتنبه لخطورة مثل هذه الكتابات الخطيرة الماجنة التي فيها زندقة وفيها إلحاد وفيها تكذيب للقرآن والسنة وتهكم حتى بآيات الحجاب وبآيات النهي عن الاختلاط ونحو ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة. إذا لم إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ماذا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والعياذ بالله. هذه مسألة خطيرة، ويجب على المسلم دائما إن إذا كتب مقالا أو أراد أن يتفوه بكلمة عليه أن يجعل نصب عينيه قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء الحديث طبعا كما قلت متفق عليه، قال: وفي رواية عند مسلم وأحمد رحمهم الله عن نافع مولى بن عمر أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ قد علمت ما رغب الله فيه. قال رضي الله عنه: يا ابن أخي، بني الإسلام على 5. وفي رواية الترمذي: قال الجهاد حسن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يفهم من كلام ابن عمر الزاهد الفقيه المعروف أنه يهون من شأن الجهاد، حاشاه ذلك، ولكن المراد أن هذه الأشياء أوجب من الجهاد، لا شك أن الجهاد واجب بشروط وضوابط معينة خلافا لما يزعمه الزاعمون، سواء الداعون سواء كان منهم الداعين إلى ترك الجهاد وأنه قد انتهى، أو الذين يسمون الجهاد بغير اسمه ويستحلون دماء المسلمين ويسمون ذلك جهادا. فالجهاد باق إلى قيام الساعة بضوابطه المعروفة التي كتبها أهل العلم. ولكن قصد ابن عمر هنا رضي الله عنه وعن أبيه وسائر الصحابة، قصده بهذا أن يبين أهمية يعني الحج والعمرة وأهمية أداء أركان الإسلام الخمس التي هي المباني العظام التي من تخلف عنها فلا يرجى منه جهاد ولا غيره. ثم إن من أدى تلك الأركان فامتثاله للجهاد وغيره من الواجبات يكون من باب أولى وأحرى إذا تحققت شروطه وثبتت ضوابطه ويعني وجدت الظروف التي يمكن أن يكون معها. فلذلك هذا الذي ينبغي أن يظن بكلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. سأل الله إليكم، ما رجحتم من من ترك الزكاة تهاونا؟ نعم. قال في أحد ابن عباس رضي الله عنه ما رواه الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير، قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله فذكر الخمس، قال فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم. نعم. قال الشيخ فيه أبو مالك النكري ثم ذكر كلام الأئمة عليه رحمه الله، قال وذكر الحديث بعض الحفاظ منهم السيوطي في الجامع الكبير، ثم قال أما الزيادة فمن ترك واحدة منهن كافرا كان كافرا حلال الدم فهي زيادة منكرة، وأقرها الشيخ. نعم. يعني الحديث بهذه الرواية وخصوصا الزيادة، فمن تركها يعني جميعها فقد تركها جميعها لا شك أنه يكفر، لأنه إذا تركها جميعها ترك التوحيد، لكن من ترك واحدة منها محل نظر، فلا يمكن الجزم أو القول بتكفيره إلا إذا كان جاحدا، لا سيما ما الركن الثالث فما بعد التي هي الزكاة والحج والصوم والحج. فالذي يرجحه عامة أهل العلم أن من ترك هذه الأشياء الثلاثة الأخيرة إن تركها جحدا فلا شك في كفره. نعم. وإن تركها يعني تهاونا فالصحيح الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أنه قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر الخطيرة، والدليل ما سبق أن ذكرنا. نعم. قال رحمه الله شرط وجوبها خمسة أشياء. أو نتوقف على عند الشروط لنستأنفها غدا إن شاء الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يسأل دفع الزكاة يقول بالمال، هذا يقول عند حسب زعمه عند عامة المسلمين، ومن من يقول يجب دفع الزكاة بالصاع، ظهر يقصد زكاة إذا كان الحبوب. يقصد زكاة الحبوب سيأتي تفصيلها إن شاء الله، وإن تيسر يعني إن تيسر له إخراجها يعني وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأولى وهو الذي يتعين، لكن لو تعذر لسبب أو لآخر فيرجع فيه إلى العلماء، إن أفتوا بجواز إخراج القيمة يمكن أن يقال بذلك، ولكن إن وجد سبيلا إلى إخراجها كما هي، وكذلك الحال يأتي في زكاة الإبل والغنم والبقر زكاة بهيمة الأنعام، فالأمر وارد كذلك لأن الآن قد تؤخذ القيمة، لكن الصحيح هو أخذ ما قدره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند تعذر ذلك أو صعوبته. نعم. يقول نسأل الله السلامة له عمة مريضة بالسرطان ولا تستطيع السفر وهي كبيرة في السن، يقول وأوصته أن يحج عنها ويعتمر، هل له ذلك؟ أولا نسأل الله لها الشفاء العاجل، إن كان هذا المرض مما لا يرجى برؤه وقد أقعدها وأعجزها وقد حججت عن نفسك فلك أن تحج عن عمتك هذه، ولك أجر عظيم إن شاء الله تعالى. نعم. يقول النساء في الحرم يسجد الإمام في التلاوة سجود التلاوة خاصة فجر الجمعة، نعم، وبعضهم لا يسجد، هل مخالفتهن للإمام تبطل الصلاة؟ يعني إذا كنا لم يتعمدن ذلك فلا، صلاتهن صحيحة، أما من تعمدت لأن بعض المذاهب لا تجيز سجود التلاوة في الصلاة، إن تعمدت مخالفة الإمام وهي عالمة بالحكم فصلاتها باطلة، صلاتها باطلة إن تعمدت مخالفة الإمام، تعمد، انتبه لهذا القيد، إن تعمدت مخالفة الإمام وهي تعلم الحكم. أما إن كانت مسألة ربكة وهي كانت تظنه ركوعا وارتبكت فلا حرج عليها إن شاء الله. نعم. يقول بلد ما ينتسب أهله إلى الإسلام عامة ويستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنه حي. نعم. قال وأئمة المساجد يأتون بأحاديث على ذلك تدل على الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أنها ضعيفة. يقول هل تصح الصلاة خلف هؤلاء الأئمة وهل تؤكل ذبائح أهل ذلك البلد؟ من استغاث بمخلوق، انتبهوا للقاعدة، مخلوق نكر واقع في سياق الشرط، إذن هي نص في العموم، من استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول أغثني يا فلان، يخاطب الموتى حتى ولو كان رسولا من الرسل أو حتى ولو كان ملكا من الملائكة الأحياء أو سواء كانوا أحياء أو أمواتا أو إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات، من استغاث بمخلوق من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا شك الاستغاثة بالموتى مطلقا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، فهو مشرك لا تحل ذبيحته ولا تجوز مؤاكلته ولا يرث ولا يورث، ونساؤه طوالق ونكاحه باطل إن كانت زوجته من المؤمنات غير المشركات، ولا تصح إمامته ولا أي عمل صالح يتقرب به لأنه عمل غير صالح. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يجوز أكل ذبائح هؤلاء ولا تذكيتهم ولا مناكحتهم ولا مزاوجتهم، سواء استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استغاث بمن يسميه وليا من الأولياء، ولا فرق بين من يستغيث بمخلوق ومخلوق، فالذي يستغيث بالأنبياء الموتى كالذي يستغيث باللات والعزة، لا فرق بين هذا وذاك. بقي أن يقال هل يعذر الجاهلون من أولئك الذين لم تقم عليهم الحجة؟ هذا أنا أتوقف فيه وأحيلكم فيه إلى كبار العلماء وفقهم الله. نعم. سن الله إليكم. شيخنا سائل كأنه ما شاء الله مطلع، يقول بأن تفسير شيخ الإسلام وغيره من السلف رحمه الله لحديث لا يسترقون ولا يتطيرون، يقول ليس المراد بها الرقية والتطير الظاهر، وإنما المراد بها تطير كان عند أهل الجاهلية ورقية كانت عند أهل الجاهلية فيها شرك، يقول ذكر ذلك الحافظ بن عبد البر في التمهيد، ما رأيه؟ إذا كنت مطلعا على ما ذكره شيخ الإسلام فأتي به غدا إن شاء الله تعالى، ولكن ما أظن أن هذا أن ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يعدل عن ظاهر الحديث إلى ويقصره على ما كان في الجاهلية، فالطيرة الموجودة الآن هي نفسها الموجودة في الجاهلية. أحسن الله إليكم، هذا القول ذكره الحافظ بن عبد البر عن بعض أهل العلم. نقرأه ولعله بعد أن يرجع إلى كلام ابن عبد البر رحمه الله يعني يوجه أو يرد عليه، فهو ليس معصوما رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم، يقول بعض الفضائيات يقول تفتخر بفتح صوالين الحلاقة يعني لا كنساء وكذا، ما تعليقكم؟ هذا من الشر الذي تجب محاربته والتصدي له، وينبغي أن لا ندخل الفضائيات إلى بيوتنا، لا يجوز أن تدخل الفضائيات حتى بعض القنوات التي تسمي نفسها إسلامية مثل ما يسمى بطيور الجنة ومسميات جديدة أخرى الآن، يعني هذه كلها خطيرة، كلها موسيقى وغناء وصوفيات وشركيات واستغاثات بغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاستماع لهذه ولا الرؤية ولا المشاهدة، هذه نار تدخلونها بيوتكم، فاتقوا الله عز وجل وتخلصوا من هذه النيران، اقطع يعني ابتعد عنها، فضيات كلها ابتعد عنها، اشتغل بذكر الله، اشتغل بالعلم والتعلم على أيدي العلماء، لا تقول أنا أدخل قناة كذا وكذا فتفتح عليك بقية الإيش القنوات، استعن بالله والعلم يؤخذ من غير هذه القنوات، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.